طالعين لإسكندرية. احنا المعروف وناسه. عايشين تعرفنا بالهداوة حلوين آخر حلاوة متنقين نقاوة حلوين آخر حلاوة متنقين نقاوة وحسن الطبع فيه Thank you.